نعم. صلى الله عليك. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول: مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم. المهم أن المصلي ينبغي له إذا سجد أن لا يمسح الأرض إلا مع الحاجة، وإن مسح فمرة واحدة. نعم. جاء في حديث: فإن الرحمة تواجهه. عندك في البلوغ أنت قرأت. نعم. السلام عليكم. باب ما جاء في تسوية الصفوف. كيف على هذا؟ السلام عليكم.